أطمر بقى أطمر نعم. إيش إيش لا لا لا ما ما يأخذ حميدي تكبير أمام الخطاب ما يحمل على أنه في أذان إيش تكبير أمام الخطاب ما يحمل على أنه يأذن لا لا لا يكون ما زال يكبر أربعة عشر أربعة يعني حتى طلعت الشمس. طيب هنا نقول الأفضل أن أنت أن تصلي في الغرفة الأخرى. هنا. لماذا؟ طيب هل أمره بإعادة الصلاة؟ هل أمره بإعادة الصلاة؟ سليم؟ إيش؟ ما فهمت؟